أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 29 في مدارسة كتاب الأدب المفرد، ونشرع من الحديث 235 في باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبي. كنا قد شرحنا الحديث الأول في هذا الباب في خاتمة الدرس الماضي، وبقي حديث لكن إسناده فيه ضعف. قال الإمام البخاري: حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى ابن عيسى عن الأعمش عن حبيب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: اخرجوا بنا إلى أرض قومنا. فخرجنا، فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس، فهاجت سحابة، فقال أبي: اللهم اصرف عنا أذاها. فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم، فقالوا: ما أصابكم الذي أصابنا؟ قلت: إنه دعا الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها. فقال عمر: ألا دعوتم لنا معكم؟ ألا دعوتم لنا معكم؟ أولا، هذا الأثر أورده هنا الإمام البخاري لماذا؟ لمناسبة قول عمر: اخرجوا بنا إلى أرض قومنا. احنا قلنا إنه الإمام أتى بهذا الباب من جملة الآداب التي حث عليها، على اعتبار أن الناس يخرجون إلى الأرض ويحملون الأشياء إلى أهاليهم. هنا ناسب قوله في آخر الحديث الماضي ذكر عمر، لعل الإمام البخاري من أجل ذلك أورد هذا الحديث أو هذا الأثر، لما كانت الخصومة ما بين حذيفة وما بين سلمان، وفي آخره قال: والله إلا تنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر. فلعله لما ذكر شأن عمر في خاتمة الحديث الماضي ناسب ذلك أن أورد أثرا عن عمر، وفيه يقول عمر رضي الله عنه لجمع من الصحابة: اخرجوا بنا إلى أرض قومنا. والإمام البخاري يقول: الخروج إلى المبقلة، إلى الأرض التي يكون فيها البقول ونحو هذا، فلعله أورد ذلك لهذه المناسبة. لكن هذا الأثر فيه إشكال. الإمام قال: حدثنا ابن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي، الإمام الكبير الشأن الثقة الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة الكوفي الواسطي الأصل، المتوفى سنة 235 من الهجرة. قال: حدثنا يحيى ابن عيسى. يحيى ابن عيسى هو يحيى ابن عيسى ابن عبد الرحمن التميم النهشلي أبو زكريا الكوفي، توفي سنة 201. وهنا محل إشكال في هذا الإسناد، لأن الحافظ ابن حجر قال هو صدوق يخطئ ورمي بالتشيع، وقال فيه الإمام الذهبي ليس بالقوي، ففيه ضعف. فآدي أول إشكالية في الإسناد، إن يحيى ابن عيسى فيه ضعف. قال عن الأعمش: حدثنا يحيى ابن عيسى عن الأعمش. الأعمش اللي هو الإمام الثقة الحافظ العارف بالقراءات الورع سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الكوفي الأعمش، الذي توفي سنة 148. إشكالية الإمام الأعمش أنه كان يدلس، كان يدلس. نعرف على طول كده لما نقول إنه هذا الراوي كان يدلس، ونلاقيه عن عن أو أن يعني قال أن أو قال عن، لو ما قالش حدثنا، لو ما قالش أخبرنا، لو ما صرحش بالتحديث هنا يكون إشكال، هنا يكون إشكال. فالأعمش هنا قال عن حبيب، يبقى عن يبقى هذا من أمارات الضعف. أول ما تعرفوا إن في رجل من الرواة قيل فيه أنه يدلس ويعنعن، يبقى على طول نعرف أن هذا فيه إشكال في هذا الإسناد. أما حبيب الذي عنعن عنه فهو حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار، وقيل حبيب ابن هند الأزدي أبو يحيى الكوفي، توفي سنة 119، ثقة فقيه جليل لكنه كثير الإرسال كثير التدليس. يبقى برضو حنشوف حبيب كيف سيخبر عن شيخه، هل حيقول حبيب هذا يقول حدثنا فلان عن شيخه، ولا حيعن عن أيضا عن سعيد بن جبير فقال عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير ممن لا يترجم له لأنه علم عن ابن عباس رضي الله عنهما. خلاصة الإسناد الأعمش وحبيب يدلسان وهنا عنعنة، فهذه من أمارات الضعف. ويحيى بن عيسى ليس بالقوي، ولذلك حكم الشيخ الألباني في ضعيف الأدب المفرد على هذا الإسناد بالضعف لهاتين العلتين، علة عنعنة الأعمش وحبيب وكلاهما مدلس، وضعف يحيى بن عيسى. يبقى الإسناد فيه مقال، لكن على فرض أن لهذا الأثر له شاهد من الشواهد، على فرض ذلك إن وجد له شاهد من الشواهد يقوي، فما الفائدة من هذا الأثر؟ أول شيء قلنا الإمام البخاري أورد ذلك لقول عمر رضي الله عنه اخرجوا بنا إلى أرض قومنا، وفي هذا ما كان عليه أهل الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتزاورون وكانوا يتواصلون. وتعرفون أن ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي قال وجبت، وفي رواية حقت محبتي للمتواصلين في. قال فخرجنا، فكنت أنا يعني ابن عباس وأبي بن كعب في مؤخر الناس، فهاجت سحابة أي تغيمت وكثر ريحها أمارة على قرب نزول المطر، فقال أبي اللهم اصرف عنا أذاها. هنا محل الفائدة. أبي بن كعب صحابي جليل وكان له شأن عظيم، أبي وهو من أقرأ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرأكم أبي. هنا دعا فقال اللهم اصرف عنا أذاها، قال فلحقناهم، ذهبوا إلى أرض القوم وقد ابتلت رحالهم، يعني لما كانوا هم في مؤخر الناس وكان عمر في مقدم الناس، بصوا لقوا سيدنا عمر ومن معه قد ابتلت رحالهم، فقالوا ما أصابكم الذي أصابنا، إذا هي المطر ما نطردش عندكم. فقلت إنه دعا، ابن عباس يقول يعني أن أبي بن كعب دعا الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها، فعلمه عمر فائدة هذا الأثر، فقال ألا دعوتم لنا معكم، وهذا يفتح معنا مسألة آداب الدعاء. للدعاء آداب وينبغي أن نتدارسها بين الفينة والفينة، لأن الدعاء هو العبادة، ولأن ربنا تبارك وتعالى لما أراد أن يقول لنا أيسر طريق لمعرفته قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ولأن ربنا تبارك وتعالى أمرنا بذلك ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وأمرنا ادعوني أستجب لكم، فينبغي أن نتذاكر بين الفينة والفينة آداب الدعاء. هنا الأثر يدلنا على أدب ربما يغفل عنه بعض الناس، وهو أن لا يختص الإنسان نفسه بالدعاء دون المسلمين. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مسلم ومسلمة حسنة؟ أليس في دعاء الأنبياء والرسل كان هذا التعليم؟ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فأداب الدعاء واحد،

قوله الضيعة المكان الذي يعمل فيه. قال حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة قال أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة له. هذا الحديث أولا الإسناد معاذ ابن فضالة هو الزهراني ويقال الطفاوي ويقال القرشي أبو زيد البصري متوفى سنة 210 وهو ثقة. عن هشام هشام وما أدراكم ما شأن هشام؟ هشام الدستوائي تجدون في ترجمة هشام هذا يقولون وكان مخلصا في طلب العلم يجعلونها صفة لازمة له. فنسأل الله الصدق والإخلاص في القول والعمل. هشام الدستوائي هشام ابن أبي عبد الله أبو بكر البصري الدستوائي المتوفى سنة 154 الحافظ الثقة الثبت ولكنه رمي بشيء في مسألة القدر. تعلمنا ذلك أنه قد يكون إماما عظيما ولا يخلو الإنسان من هفوات حتى نتعلم هذا الأدب. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ربما يكون عنده بعض الهفوات وما الإشكال في ذلك. لا يقلل هذا من شأنه ولا من أمره لعله متأول لعله تعلموا هذا لأننا في زمن نسأل الله فيه العفو والعافية في مسألة وزن الناس ينبغي أن دائما أبدا لا نرى إلا أفضل الشيء في الشيء وتعلموها حتى لا نكثر من إعادة هذا المعنى ويكون عندنا أمرا مستقرا راسخا. مر عيسى عليه السلام بكلب مرمي في مزبلة فكل من معه من الحواريين تعافوا وقالوا ما أنت نريحه فقال ما أجمل بياض أسنانه. نظر إلى أفضل شيء فيه وقال ما أجمل بياض أسنانه. وعلى عكس ذلك أهل الذبابية في النظر الذين لا يقعون إلا على القذر شأنهم كشأن من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما هذا الرجل قيل له ادخل فخذ من المواشي ما تريد فإذا به يخرج بكلب الغنم ساب الغنم كله وراح واخذ الكلب. هو ده تسيب فضل الراجل اللي علمك أو درس لك أو كان سببا في هدايتك وتنظر إلى أسوأ شيء يقع منه وتشغب به. نسأل الله العفو والعافية. هكذا هشام الدستوائي يرمى بالقدر وما في ذلك. ويحيى ابن أبي كثير هو الطائي أبو نصر اليمامي وقد توفي سنة 132 وهو أحد الأعلام كان من العباد العلماء الأثبات. وإذا سمعتم في ترجمة عالم أن يكون عالم عابد فهذا قليل. هكذا علمنا مشايخنا شيخنا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف عليه رحمة الله كان يقول هذا قليل تجدونها في أمثال الإمام أحمد عالم عابد. لأنه مفهوم كلمة عالم وعابد مش زي ما احنا فاهمينها. عابد من عباد السلف الإمام أحمد يصلي 300 ركعة في المحنة ده العابد. الإمام الشافعي يختم ختمتين في اليوم الواحد في رمضان 60 ختمة هذا العابد. العابد هكذا خالد بن عدان يسبح الله عز وجل 40,000 في اليوم والليلة. فشأن عابد مش زي حالتنا بقى بنقول يا سلام لو صلى مثلا القيام 11 ركعة وبيحافظ على الاثنين والخميس وبيقرأ كل يوم جزء قرآن وده عابد من عباد زماننا. ليس كذلك. عابد هكذا. عالم برضو مش زي ما احنا فاهمين. عالم بالنسبة لنا احنا اللي كان عند السلف اسمه طالب علم اللي اسمه طالب علم ها عند السلف ده اللي احنا عندنا بنقول عليه عالم من علماء العصر. عايزين تعرفوا عالم كان الإمام أحمد يحفظ 1,000,000 حديث كما يقول أبو زرعة. عالم يستحضر هكذا مسائل العلم. ابن القيم يكتب زاد المعاد اللي خرج في 5 مجلدات يكتبه في صفرة هو ده اسمه عالم. فلما يقولون في ترجمة يحيى كان من العباد العلماء الأثبات فتعرفون شأن هذه الكلمة. قال أيوب السختياني ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت. شوفوا بعد ما نقول كل الكلام ده لكنه يدلس ويرسل. وقلنا في ترجمة الأعمش وما أدراكم ما شأن سليمان بن مهران الأعمش، وكان يدلس، كان يقع منه بعض هذا. وأبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ابن سيدنا عبد الرحمن أبو سلمة، وهو أحد الأئمة. ولما تسمعوا الكلام ده شوفوا أبناء الصحابة، احنا محتاجين نعمل بحث في هذا المعنى، تربية الصحابة لأبنائهم. شوفوا أخرجوا مين من أهل العلم، صحابة طلعوا أفذاذ علماء كبار أمثال سالم بن عبد الله بن عمر، ذرية بعضها من بعض. فأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو أحد الأئمة، وكان ثقة مكثر، وتوفي قيل سنة 94 وقيل 104 بالمدينة. عن أبي سعيد، أبو سعيد الخدري، ما اسمه؟ سعد ابن مالك، سعد ابن مالك ابن سنان. تعرفون شيئا عن مالك ابن سنان؟ مالك ابن سنان هذا هو الذي شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقيل له مجه، قال والله لا أمجه. وأبو سعيد معروف الصحابي الجليل، توفي سنة 63 وقيل 64 وقيل 65 بالمدينة، وكان من أصحاب الشجرة، وكان فقيها نبيلا. هنا هذا الحديث، قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف: أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقة. أول فائدة، وكان لي صديقة، هذا يدل على ما كان بين سلفنا الصالح من حب وتواضع فيما بينهم. وأبو سلمة هنا يعني يتفاخر أن صديقه وصاحبه وحبه هو أبو سعيد الخدري، هذا الصحابي الجليل. ولعل هذا هو الذي سيجعل الإمام البخاري بعد إيراده لهذا الحديث سيأتينا في الباب التالي ويقول: باب المسلم مرآة أخيه. فلما ذكر شأن هذه الصحبة وهذا المعنى الذي كان ما بين سلفنا الصالح وكان لي صديقا، أنا أريد بقى حاشية على هذا: قل لي بربك من تتفاخر بين يدي ربك وتقول وكان لي صديقا؟ صديقا، أعرف الشيخ فلان ولا أعرف الصالح فلان، أعرفه، لا، صديقه، صديقه يعني بينه وبينه من الخلة وبينه وبينه من المودة. قل لي بربك من تفتخر بين يدي ربك وتقول وكان لي صديقا. هنا أبو سلمة يفتخر ويقول: أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا. فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ تيجي نطلع على أرض النخل، وهنا يريد بذلك أن يخرج إلى بستان النخل، أن يخرج إلى بستان النخل، هذا هو المراد بالضيعة. بستان النخل هو هذا الذي جعل الإمام يترجم في الباب ويقول باب الخروج إلى الضيعة، يعني نخرج إلى البستان. وحنقول ليه صنع ذلك أبو سلمة مع أبي سعيد الخدري، لأن هذا الحديث اللي جاب جزء يسير منه الإمام البخاري هنا أورده في صحيحه في كتاب صفة الصلاة، باب السجود على الأنف والسجود على الطين، وأورده الإمام مسلم في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. الحديث ده ليه قصة، هو هنا وقف على غاية فين؟ قال له تيجي نخرج بينا على البستان، وخرج وقال وخرج عليه خميصة له، الثوب اللي كان يرتديه سيدنا أبو سعيد الخدري، لكن له زيادة في الموضعين المشار إليهما، قال: فخرجنا، يعني بعد بقى ما راحوا أرض النخل هذه، قال: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك فاعتكف 10 الأوسط. فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل بعد هذا ليبين له أن في نهاية هذا الحديث الطويل أن طلب ليلة القدر في 10 الأواخر من كل وتر. في آخر الحديث خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، فالتمسوها في 10 الأواخر من كل وتر. شوفوا هو ده بداية الحديث، القصة التي أوردها هنا في الأدب المفرد، لكن خدوا وطلع بيه على الأرض وقال: أنا عايز أسألك في حاجة. العلماء قالوا: إيه الفايدة بقى منه أبو سلمة يحكي لنا القصة دي كلها؟ يقول لنا حدثني أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع كذا، ليه ده كله؟ قال الحافظ ابن حجر: وفيه الشاهد بقى تأنيس الطالب للشيخ في طلب الاختلاء به ليتمكن مما يريد من مسألته، أدب من أداب طلب العلم، إن الشيخ مش فاضي وتروح انت رايح وهو حواليه 3 4 5 شيخ عايز اسالك سؤال، عايز اسال سؤال، عايز اسال سؤال، وبعد شويه ممكن تزعل لانه هو يجاوب على ده ويجاوب على ده، فمش عارف يعطيك صفاء ذهنه. فينبغي على طالب العلم الحاذق انه يتلمس الاوقات دي، يروح ياخد الشيخ كده يقول له ايه، ما تيجي نقعد في مكان كويس كده، ياخد بالشيخ وياخده في سيارته مثلا، يضعه في مكان يتنزه فيه او نحو ذلك، ويساله في صفاء ذهن، أو يتلمس الأوقات التي يكون فيها فارغة. فهنا أبو سلمة علمنا هذا الأدب حتى يسأل أبا سعيد، قال له ما تطلع على أرض النخل وإحنا هناك كده والجو صافي وذهنك يعني متقد، إيه اللي حصل بقى يا عم في موضوع ليلة القدر؟ وهكذا، هذا من الأدب. آخر هذا الحديث قال: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة له. الخميصة هذه ثوب ينسج من الصوف أو الحرير، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. طيب، قال الإمام بعد ذلك في نفس الباب: حدثنا محمد ابن سلام قال أخبرنا محمد بن الفضيل ابن غزوان عن مغيرة عن أم موسى قالت سمعت عليا صلوات الله عليه. الحديث ده في كتاب الأدب المفرد، مش في كتاب من كتب الشيعة. سمعت عليا صلوات الله عليه يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. الحديث مليء بالفوائد، لأنه أولا في إسناده قضية، إيه علي صلوات الله عليه دي إزاي؟ طب تعالوا نشوف الإسناد، عشان كده هذه فائدة أن ندرس الأسانيد. أنا عارف أنه لما بنذكر الأسانيد بنبقى مستوحشين بعض الشيء، لكن والله بالدربة ربما إن شاء الله يتحبب إليكم الأمر. محمد ابن سلام ابن الفرج، هذا أبو عبد الله أو أبو جعفر البخاري البيكندي أو الباكندي، وهذا ثقة ثبت حافظ، شيخ الإمام البخاري محمد بن سلام، هذا توفي سنة 227، ده ما فيش مشكلة. شوفوا بقى المشكلة جاية فين. قال أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان. من محمد هذا؟ محمد بن الفضيل بن غزوان هو ابن جرير الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق عارف كما يقول الحافظ ابن حجر، رمي بالتشيع. رمي به بالتشيع، خدوا بالكم، الأول بيقول رمي بالتشيع، والإمام الذهبي لما ترجم له قال ثقة شيعي، ما قالش رمي حتى بالتشيع، يعني مش عنده شيء من بدع التشيع، لا شيعي ويروون عنه. طيب أدي أول إشكالية. قال عن المغيرة، المغيرة هو المغيرة بن مقسم الضبي أبو هشام الكوفي الفقيه الأعمى، وهو ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم النخعي. مغيرة هذا يخبر عن أم موسى. من أم موسى؟ هذه أم موسى هي سارية علي، جاريته، سارية علي بن أبي طالب، وقيل اسمها فاختة وقيل اسمها حبيبة، وهي بجملة الأمر مقبولة. فهل كان الإشكال في قوله بعد ذلك قالت سمعت عليا، من اللي قال بقى صلوات الله عليه؟ طب والإمام البخاري يسكت عنها وتكتب في الكتاب إزاي صلوات الله عليه؟ وهذه من الألفاظ الدارجة على ألسنة الشيعة، احنا بنترضى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل الفائدة العلمية. يا جماعة، ما مشروعية ذكر الصحابة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ يعني أولا احنا عايزين نفهم المعنى ده، يعني ايه الصلاة لما يقول صلوات الله عليه؟ يعني ايه الصلاة؟ عشان نفهم هل هذا فيه إشكال علمي أم لا. الصلاة كما قال الإمام البخاري تبوب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال الإمام البخاري، قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. يبقى صلاة الله ثناء، وصلاة الملائكة الدعاء. يصلون أي يبركون كما قال ابن عباس. شيخ ابن عثيمين يقول: صلى الله على محمد، أي أثنى عليه في الملأ الأعلى. وهذه جملة خبرية لفظا إنشائية، معنى أي أننا ندعو بأن يثني الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. والسلام صلى الله عليه وسلم، السلام يعني السلام من النقائص والآفات. السؤال: هل الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عامة؟ يعني هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ينفع نقول عليه صلوات الله عليه؟ الجواب نعم. نعم، أيوة نعم. قال الله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل ذلك الأمر الرباني. فعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي، يعني أبو أوفى، بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. والحديث في الصحيحين. وبوب الإمام البخاري باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة على هذا الحديث. يبقى ينفع نقول اللهم صل على فلان؟ ينفع؟ نعم يجوز، وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. بل في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: صل علي وعلى زوجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك. وهذا ما نقوله نحن، ولما العجب، نحن نقول في كل صلاة: اللهم صل على محمد. طب دي معروفة، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الإمام النووي يقول: احتج به من أجاز الصلاة على غير الأنبياء آل محمد. وهذا مما اختلف العلماء فيه. اسمعوا بقى كلام الإمام النووي عشان نفهم المسألة. قال الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله والأكثرون: لا يصلى على غير الأنبياء استقلالا. يعني إبراهيم صلى الله عليه وسلم، الأنبياء أيما كان، موسى صلى الله عليه وسلم. ومن الجميل أن احنا دايما نفتكر نبينا كلما تذكرنا نبي من هؤلاء الأنبياء، فنقول موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعني من الأدب مع حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الإمام مالك والإمام الشافعي بيقولوا لا يقال مثلا اللهم صل على أبي بكر أو عمر أو على علي أو غيرهم، لكن يصلى عليهم تبعا. يعني تبعا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته، هذا لا بأس، يبقى يجمع بينهم. إلا أن مذهب الإمام أحمد وجماعة من العلماء أنه يصلى على كل واحد من المؤمنين مستقلة، واستدلوا بحديث اللهم صل على آل أبي أوفى. يبقى المسألة فيها هذا الخلاف ما بين أهل العلم، ولعل الإمام البخاري بإراده هذا ينحو منحى الذي نحى له الإمام أحمد في هذا الباب. إذن يجوز؟ نعم يجوز. يجوز مثل ذلك، يجوز أن يقال عليه صلوات الله عليه. المسألة دي برضو علشان خاطر نحسم فيها الكلام، علشان طب يعني انت كده هتخلينا نبقى عندنا إشكال. انت لسه بتقول انه شيعة عليا صلوات الله عليه، وهذا ليس ما دأب عليه أهل السنة. بعد ما ذكرنا قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي ومذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، أقول وبالله التوفيق، صحيح أن الصلاة على غير النبي استقلالا تكره، لأن ذلك الآن صار من شعار أهل البدع. جائز، قلنا الأدلة على ذلك، لكن دلوقتي ما ينفعش نقول هذا لأنه بقى من شعار أهل البدع. يعني واحد لما يجي يقول علي صلوات الله عليه تعرف على طول أنه ده شيعي، أنه هذا من أقوال الشيعة الآن، فيتهم الناس بذلك بأنه رافضي شيعي. فالأمر خلاصته يكره الآن الصلاة على غير النبي استقلالا، لأنه صار من شعار أهل البدع، من شعار أهل البدع كالرافضة الذين يصلون على الأئمة دون غيرهم. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا الحديث قال علي فيه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود وتخصيصه بذلك مما يدل على سمو منزلته عند رسول الله، منزلة ابن مسعود. اقرأوا بقراءة ابن أم عبد ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أحد فقهاء الصحابة الكبار، فتخصيص الطلب له مما يدل على سمو منزلته عند الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء. في بعض الأحاديث أنه كان يكتني سواكا من الأراك، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة، أي دقة، رفيع عوي، نحيف جدا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه شديد السمرة، حتى يقولون أسود زبيبة، أسود زبيبة يعني شديد سواد البشرة. وما في ذلك أيها الأحباب، إذا ما رأينا في رجل دقة ساق أو سواد بشرة أو عور أو شلل أو شيء من هذه العاهات، كثير من الناس ينظر إلى هؤلاء بازدراء، لأنه يرى أن هناك تشوه ما، فينظرون إليه من منظار النقص. وهذه المسألة ليست بالشكل ولا بالصور، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والله تبارك وتعالى يقيم الناس ليس بهذا، وإنما بما في قلوبهم من إيمان وتقوى. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ والواحد بيزعل لما نجد بعض الناس عنده مشاكل نفسية بسبب هذا الأمر. وكثيرا ما يكون هذا في مناخ أو مجتمعات النساء خاصة، البنت شايفة أنها سمرة شويتين فيكون عندها إشكال في هذا الأمر. والذي يقيم الناس بصورهم هذا عنده خلل بلا شك، لأنه لا يقيم تقييما ربانيا. الناس لا يقيمون هكذا، إنما يقيمون بعلمهم وإيمانهم وأخلاقهم. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فاظفر بذات الدين. لكن ما نصنع في زمان صار الناس فيه أبعد ما يكونون عن الهدي النبوي. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إيضاح هذا المفهوم. فهنا في هذا الحديث لما نظر الصحابة إلى دقة ساقي عبد الله بن مسعود وكانت الريح تكفأه فضحكوا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. هكذا في رواية الإمام أحمد في المسند. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. ساق ابن مسعود الدقيقتان النحيلتان أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يريد دائما أن يشير إلى كثرة كان يشير بمثل جبل أحد، والقيراط مثل جبل أحد، لا رجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. في زيادة في المسند: يوم القيامة من ذلك. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعرفون لعبد الله هذا الفضل. حذيفة بن اليمان يروي أن ابن مسعود كان أشبه الناس هديا ودلا، يعني سمتا ووصفا برسول الله صلى الله عليه وسلم من حين يخرج من بيته حتى يرجع، حذو القذة بالقذة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أدري ما يصنع في أهله. حذيفة بيقول ما أعرفش بقى كان في بيته برضو زي النبي كده ولا لا. فكان أشبه الناس هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، قال والله لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة. الله أكبر. هكذا شأن ابن مسعود رضي الله عنه. من فوائد هذا الحديث أن الوزن كما يكون للأعمال يكون لصحائف الأعمال ويكون للعامل نفسه. العمل سيوزن وصحائف الأعمال ستوزن، وشاهدوا حديث البطاقة. حديث البطاقة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيخلص رجلا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلة، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبات الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. انطقوا بالشهادتين فإنها شافعة إن شاء الله. يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فيقول احضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة أمام السجلات؟ قال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. هذا حديث أخرجه الإمام الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط مسلم، ولم يتعقبه الذهبي، وهو في الصحيح برقم 135. فهذا الوزن للأعمال والوزن لصحائف الأعمال. وهذا الحديث دل على أن الوزن أيضا للعامل، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. من فوائد هذا الحديث أيضا إنكار المنكر من قبل الإمام والمربي دائما أبدا. لما وقعوا في خطأ النبي صلى الله عليه وسلم صححه لهم في الحال، قال مما تضحكون؟ لا رجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. قال الإمام البخاري باب المسلم مرآة أخيه. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن سليمان بن راشد عن عبد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة قال المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. هذا الحديث بوب الإمام هنا باب المسلم مرآة أخيه. ومسألة التصوير هذه بقوله مرآة أخيه سيكون لنا معها وقفة، لأن فيها معاني جميلة، وهذا تشبيه نبوي في أجمل ما يكون. لكن دعونا ننظر في الإسناد أولا. قال حدثنا أصبغ. أصبغ هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي الأموي أبو عبد الله المصري الفقيه، وهو مولى عمر بن عبد العزيز، وتوفي سنة 225 بحلوان. أصبغ هذا من حلوان، وهو ثقة فقيه، وكان أعلم خلق الله برأي مالك، برأي الإمام مالك كما يقول ابن معين. قال أخبرني ابن وهب. ابن وهب أحد العبادلة، أحد العبادلة الأربعة، عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي أبو محمد المصري الفقيه، توفي سنة 197، وهو ثقة حافظ عابد أحد الأعلام. قال أخبرني خالد ابن حميد، يعني أبو حميد الإسكندراني، هذا الإسناد مصري على فكرة يعني. قال خالد ابن حميد الإسكندراني المتوفى سنة 169، ومرتبته كما قال الحافظ ابن حجر لا بأس به. عن خالد بن يزيد هو الجمحي السكسكي أبو عبد الرحيم المصري الإسكندراني، شلت لكم يعني من لطائف هذا الإسناد أنه إسناد مصري من الدرجة الأولى، وتوفي سنة 139 وهو ثقة فقيه كما قال ابن حجر والذهبي. قال عن سليمان ابن راشد، سليمان ابن راشد مقبول بالجملة وهو من الذين عاصروا صغار التابعين، سليمان ابن راشد المصري. عن عبد الله ابن رافع، عبد الله ابن أبي رافع الحضرمي أبو سلمة المصري، وهو ثقة وثقه أبو زرعة عن أبي هريرة. يعني أول لطيفة من لطائف الإسناد كل من ذكرنا حتى أبو هريرة فهم مصريون، وغالبهم فقهاء أثبات علماء كبار، أصبغ وعبد الله بن وهب وخالد بن حميد وخالد بن يزيد وسليمان بن راشد وعبد الله بن أبي رافع. قال عن أبي هريرة قال: المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. هنا بدأ بالأثر، هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه، أي يبصر من نفسه بما لا يراه بدونه. يعني كما قال الطيبي: إن المؤمن في إراءة عيب أخيه إليه كالمرآة المجلوة الصافية، مش التي عليها صدأ، التي تحكي كل ما ارتسم فيها من الصور ولو كان أدنى شيء. فالمؤمن إذا نظر إلى أخيه يستشف من وراء حاله تعريفات وتلويحات، فإذا ظهر له منه عيب قاضح كافحه، فإن رجع صادقه. فليس الصاحب هو الذي يمدح، وهو الذي دائما ما يقول أفضل الكلام على سبيل المداهنة مثلا، وإنما الصاحب الصادق هذا الذي دائما أبدا يحسن مناصحة أخيه. قال العامري: المؤمن مرآة أخيه، أي كن لأخيك كالمرآة، تريه محاسن أحواله وتبعثه على الشكر وتمنعه من الكبر وتريه قبائح أموره بلين. هو ده الأدب بقى، مش اللي هو ايه أصل بنستخدم الحديث ده والأثر ده في غير موضع. المؤمن مرآة أخيه، فإذا نصحه نصحه بعنف وبقسوة: ايه يا أخي، خيركم من أهدى إلي عيوبي، انت عندك كبر ولا ايه، انت عندك كذا وكذا وكذا، انا شايف ان انت بتاع دنيا، وانا شايف ان انت مسرف على نفسك في كذا، وانا شايف ان انت كذا. هذا ليس أدب المناصحة أبدا، إنما ينبغي أن يكون بلين في خفية، تنصحه ولا تفضحه، فأنت مرآة لأخيك يبصر حاله فيك، وهو مرآة لك تبصر حالك فيه. فإن شهدت في أخيك خيرا فهو لك لأنك ستقتدي به، وإن شهدت غيره فهو لك فتجتنبه وتنهاه عن عيبه. فالمؤمن كالمرآة لأخيه يرى ما يخفى عليه من صورته. وأنا هنا أريد أن أتكلم من كلام علماء التربية لما قسموا أمر التربية إلى ثلاثة أمور: تخلي وتحلي وتحقق. قالوا التخلي، التخلي عن العيوب والنقائص والآفات، والتحلي بفضائل ومحاسن ومكارم الأخلاق، والتحقق هذه محل الشاهد، لا تكون إلا في أمرين: في آفات اللسان وفي معاملة الناس. أنا إيه دراني إن أنا إنسان صالح أو على عكس ذلك؟ أنا إيه اللي يخليني أعرف إني ملتزم حقيقي ولا عايش الدور؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم مهتدون. قال لك حاجتين: آفات اللسان، لسانك هو ده كما يقولون في الأمثال: حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك. لسانك يكشفك، ومش الأمثال، قول الله تبارك وتعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. لسانك يكشفك. مين بقى اللي يكتشف هذه الأمور؟ الصاحب الساحب والصاحب الطيب، الصاحب المؤمن بحق، يكشفه كل شوية يقول أنا أنا أنا أنا، يقول له أنت مش واخد بالك برضه إن أنا زادت شويتين ثلاثة، عايزين ناخد بالنا، أنا عارف إن أنت مش قصدك بس خد بالك شوية، أنت مش واخد بالك إن أنت بقيت تتكاسل شوية عن الموضوع الفلاني ده، خد بالك من كذا كده. يبقى لسانه بيكشفه. وفي المعاملة لما عايشه وجد منه بعض الطباع لم يكن يعرفها، بالذات عند الاستفزاز والغضب والعصبية وما شابه. فإذا التحقق يكون هكذا في مرآة الأخوة، في مرآة الأخوة نصلح آفاتنا في هذه المرآة. ولذلك دعوني أضع لكم نوايا في هذا الباب، باب الأخوة. أولا نحن في أمس الحاجة إلى هذه المرآة لنقيم ديننا ولنهذب نفوسنا، فإنه لا قيام لأمة الإسلام إلا على ذلك. ألم يكن هذا أول شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دار التمكين، في دار الهجرة؟ ألم يكن هكذا أول صنيعه صلى الله عليه وسلم، بنى المسجد ثم آخى بين الأنصار والمهاجرين؟ إننا في أمس الحاجة إلى تمحيص عيوبنا في مرآة الأخوة، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث التالي: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخ المؤمن يكف عليه ضيعته، أي يجمع عليه معيشته. احنا قلنا الضيعة أمور المعاش وغيرها، يجمع عليه معيشته، إذا كان يحتاج شيئا فإنه يبذله له وينظر في أحوال أخيه، أخوه محتاج مال يبقى ينفق عليه، أخوه محتاج دلوقتي مواساة يواسيه، أخوه محتاج أنه يقف معه في فرحته يقف معه، أخوه يحتاج إليه في نصح ينصحه، يحتاج إلى مشورة يشاوره ويحوطه من ورائه. يا على دفء الأخوة، على كلمة يحوطه من ورائه. هذا الذي نحن في أمس الحاجة إليه، هذا الحنان المفتقد، حنان الأخوة المفتقد. فنحن نحتاج إلى مرآة الأخوة لنرى فيها عيوبنا. وتشبيه المسلم بالمرآة يدل على اشتراط الصفاء. مش معنى المرآة القلب صافي، ويدل على حسن الخلق فيما بين الناس. فكونوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولياء الله هم الذين يذكر الله لرؤيتهم. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة: أولياء الله الذين يذكر الله لرؤيتهم، وفي لفظ أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وكلاهما صححهما الشيخ الألباني في الصحيحة. فالتشبيه بالمرآة قول بليغ بديع. فماذا لو استشعرنا عدم وجود المرآة في المجتمع؟ وماذا لو لم يخالط المسلم الصالحين؟ وماذا لو تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وماذا لو أغفلنا التناصح؟ إن حالنا الأليم الذي نعانيه ثمرة ترك هذا الهدي النبوي القويم. فهل من توبة وهل من إنابة؟ المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. فنسأل الله عز وجل أن يصلحنا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقوى، ويرزقنا الصحبة الصالحة، ويمن علينا بالأخوة الإيمانية الحقيقية. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.